بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لسان المتصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم المجلس السادس والثمانين صادق السابع والثمانين في يوم التاسع من ربيع الآخر عام 44 و400 وألف، يقول رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عبده وكلمه عليه السلام أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقارن بين ذكر موسى ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام، وبين ذكر التوراة والقرآن، لهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، جعلناه أي الكتاب هدى أي هادية لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لئلا تتخذوا. لا تتخذ أو لأن لا يتخذ من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح، مع نوح تقديره أي حافظه. أتكلم وخمس ذرية من حملنا مع نوح تقديره أي ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح تقديره أي ذرية من حملنا مع نوح فيه تأييد وتنبيه على المؤمن. أرجع أول شوية على جوجل. طيب أوكي. لبني إسرائيل لا تتخذوا أي لئلا تتخذوا من دون وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا. ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح تقديره أي تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا. اذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوح عليه السلام كان يحمد الله طعامه وشرابه ولباسه، يحمد الله على طعامه، كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال القرطبي، قال الطبري، قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها.

قال والعجب كل العجب كيف راد عليه مع إمامته وجلالة قدره. وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مذموم، وكتب ذلك في حاشية الكتاب. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع ومن من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها ولله الحمد. نعم. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يفردنا الله ولا رسوله إليهم. فقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط عليهم عدوهم فاستكبروا. سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم الجزاء النفاق. وما ربك بظلام للعبيد فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. وقد روى ابن جرير قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوهبي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ظهر المنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم، فسكن. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور أنه قتل أشرافهم وعلماءهم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسراء من أبناء الأنبياء. وأخذ معه خلقا منهم أسارا من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز لنا كتابته وروايته، الله أعلم. ثم قال تعالى إن أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة، أي إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوء وجوهكم أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخل المسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي التي جاسوا فيها خلال الديار، وليثبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصرفهم عنكم. وإن عدتم أي متى عدتم إلى الفساد عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس حصيرا أي سجنا، وقال مجاهد يحصرون فيها، وكذا قال غيره، وقال الحسن فراش ومهاد، وقال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة.

موقوفا. ثم قال أبو هريرة موقوفا قال أبو هريرة ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقربان. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا ربيع عن يزيد هو ابن أبان قال قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا ملوك أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة. قال الحديث الثالث عن أنس أيضا قال حافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة: المولود والمعقود ومن مات في فترته والشيء الثاني الفاني الهمي الهري كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار ولا لعنق من النار. لعنق من النار أبرز ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم إني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. قال فيقول من كتب عليه الشقاء يا ربي أنا ندخلها ومنها كنا نفر. قال ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. قال فيقول الله تعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله. قال مثله نعم. نحن عندنا جبير الحرم دي عندنا ألهم كلهم يتكلموا بالحجيج. لا رغم هو قال بالمولود والمعتوه والمعتوه ما يقدر يتكلم. والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الثاني ألهم كلهم الحين قالها تقريبا فاصلة بينه وبين كلهم يتكلم بالحجيج. نعم قال الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضا قال حدثنا قاسم بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن البراء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوال المسلمين قال هم مع أبائهم وسئل عن أولاد المشركين فقال هم مع أبائهم فقيل يا رسول الله ما يعملون؟ قال الله أعلم بهم. وراه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن البراء عن عائشة رضي الله عنها فذكر. قال الحديث الخامس عن ثوبان قال حافظ أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عظم شأن المساجد قال إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون حسانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتينا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أقوى عبادك فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون نعم، فيأمرهم أن يعمدوا إلى المحمدة فيدخلوها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيبا وزفيرا، فرجعوا إلى ربهم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منها، فيقول لهم ألم تزعموا أنكم إذا أمرتكم بأمر تطيعوا؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول اعملوا إليها فادخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها فرحوا ورجعوا، فقالوا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول ادخلوها داخلين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت عليه بردا وسلاما. ثم قال البزار ومثل هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت وقد ذكره ابن حبان في اعتقاده، وقال يحيى بن معين والنسائي لا بأس به، ولم يره أبو داود، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به، يكتب حديثه ولا يكتب به. الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال الإمام محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة لم يأتيني كتاب، ويقول المعتوه ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود ربي لم أدرك العقل. فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها ولا أوردوها قال فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لغدرة العمل. فيقول إياي أعطيتم فكيف لو أن رسلي أتتكم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هجان الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به. ثم قال لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عطية عنه، وقال في آخره فيقول الله إياي أعطيتم فكيف برسلي بالغيب. الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري نعم قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامه بالممسوح عقلا وبالهالك في فترته وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوح عقلا يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله منه. وذكر الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول الرب عز وجل إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون نعم، فيقول اذهبوا فادخلوا النار. قال ولو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوارص فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا قوابس قوابس كذا قوابس نعم قوابق نعم بطط نعم فتخرج عليهم قوابس فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى حلمي قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون نعم وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ضميهم فتأخذهم النار. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود سريعا رضي الله عنه قال وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك موسى قال ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. ذراري المسلمين في الجنة أو ذراري هذا هو نعم يدخلهم ابراهيم عليه السلام. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال اني خلقت عبادي حنفاء وفي روايه لغيره مسلمين. الحديث التاسع عن سمره رضي الله عنه رواه الحافظ ابو بكر البرقاني في كتابه المستخرج عن البخاري من حديث عوف الاعرابي عن ابي رجاء العقاردي نعم. عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا ورود يولد على الفطرة فناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عقبة بن مقرن الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن ابي رداء عن سمرة قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقوال المشركين فقال هم خدموا اهل الجنه. الحديث العاشر عن عمي حسناء قال احمد قال اخبرنا روح قال حدثنا وزادت الحديث عن خمسة من دي معاوية. لا عندنا حسناء هو الحديث حسناء ومعاوية. قال أخبرنا روح قال حدثنا عن حسناء عندك روح طوالي قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال أخبرنا روح قال حدثنا عوف. قال عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوكيل في الجنة. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم بهذا الحديث ومنهم من جزم لهم بالجنة. لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشريف تحت الشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال نعم وأولاد ومنهم من جزم أنهم في النار لقوله صلى الله عليه وسلم هم مع أبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بتقدم الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ النقاد. وقد وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان، وقال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب واحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند المناظر فيها. وأما قوله إن الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: يوم يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، أما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدا كلما أراد السجود خر بخفاه. قال: وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: إن آدم ما أقدره، ثم يأذن له في دخول الجنة. أما قوله: وكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوى ومنهم المكدوس على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أقل وأعظم. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر شارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العلة، وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم. هذا في الدنيا وذا في الآخرة، هذا ما يروح على الكلام والعور المعدين، يروح عليه في بعض العامة التي دخل عليها، وإنها ليست الامتحان الأجزاء، لأن هذه القيامة وقيامة فيها أطوار، وخرج الناس من طور إلى طور إلى أخير يعني. لكن يعني الحديث ما تخرج يعني من الكلام أصلا. نعم. حتى الحديث الأصل من سريع. نعم. وظاهره الصحة يعني. كما هو معروف عن الإسناد. نعم. لكنه لا يخلو من النقاط. نعم. وفي هذه الآثار هذه فيها كلام. نعم. حتى الشيخ الأخير يعني ذكرها يعني ذكر منها يعني ما ذكر. فيبقى مسألة الامتحان يوم القيامة يعني هل فيه شيء يعني يصير أو لا يصير؟ يبقى الأمر يعني يترك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما يجي الإنسان لأن هذا محل عقيدة. نعم. يعني محل عقيدة. وأنا سبقت أن الحجري معنى الحجري عندهم ما يأخذون بالأحاديث الأحادية. نعم. يعني ما يأخذون بالحديث الأحادي. فكيف نحن الحديث الذي فيها ضعف أو مثابة ذلك؟ لأنه قال أنه يتولى بأنها متواترة لأنه هو ما من أهل صنعة فيها. عنده علاقة بالحديث لا من قريب ولا من بعيد من بعيد. ثم أن الشيخ عليه جزاه الله رحمه رحمة واسعة وهذا هو حسن ظنه بحيث يقول يعني قال الحسن الأشعري هو محل يعني الجزم في يعني القطعيات بحيث أنه يعني يذهب إلى ما قال. وهذا فيه كلام كثير يعني حتى الحسن الأشعري ما حسن الأشعري ما أظنه مسلم عندهم حنبلة وكيف يعلم يعني من أئمة على السنة والجماعة. ثم إنه يعني الإمام الذي يعني نالها لا يعني هي يعني إمامة الكلام صحيح يعني استطاع أن يقسم ويبحم المعتزلة شيخه الذي كان يعني متزوج بأمه أقحمهم جميعا للفلسفة والكلام الذي هو عندهم يعني جميعا لأنه هو الثغرات يعني لكن يعني ما عنده سنة يعني حتى لو نظرت إلى كتابه مقالات الإسلامية ما فيه شيء من السنة يعني تذكر يعني أشياء حتى لو ذكر أشياء مرة تقول إنه ما عنده علاقة بالسنة ما صحيح يعني أو منكرة أو مشابه ذلك. فالإنسان يستقبل يعني لما يجعله هو ويجعل البيهقي يعني كأنه هو محل الحسم والقطع يعني وإن كان البيهقي أعلم من الأشعري كثير جدا جدا وله دراية ومعرفة بالحديث لأنه ليس كالذين سبقوه من أهل العلم. ولذلك هذه كل أي حد آثار يقول الأولاد يعني طرف الحديثين الأولاد يعني نعم يعني الأولاد أولاد الناس ولا أولاد المشركين هكذا نعم ممكن يكون يحمل من ذات مال نعم كأن هذا الذي يعني ذهب إليه الخالص لما ذكر الحديث هذا عن السماء نعم الطويل كأنه يميل إلى هذا المعنى ممكن هذا ما فيه شيء يعني لكن بقية الآثار هذه يعني فيها كلام فيها كلام ما فيها احتياج يعني يحتاج به بل فيها من ما هو منكر كما ذكر رحمه الله يعني هذا عبد الوارد من معنى حتى مو عبد الوارد المعروف لأنه يروى عن حدث هذا منكر حديث نعم من هنا الثاني هو يعني يبرع عن حمص يعني ما هو معروف يعني هو منكر الحديث يعني وهكذا يعني في جميع الأحوال نعم. إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ميدان المشركين على أقوال أحدها أنهم في الجنة واحتجوا بحديث سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في رواية أحمد عن أسماء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمولود في الجنة وهذا استدلال صحيح ولكن حديث الامتحان أخص منه فمن علم الله عز وجل منهم أن يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم عليه السلام وأولاد المسلمين الذين ماتوا مع إبراهيم أو المسلمين الذين ماتوا على البرزخ مع إبراهيم عليه السلام وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة ومن علم منهم أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه حديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستخدمين في النار ومنهم من يجعلهم خدما لها لهم كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس عن أبي داود الطيالسي عن أبي داود الطيالسي وهو ضعيف والله أعلم. قال القول الثاني أنهم مع أبائهم في النار واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة قال حدثنا عبدة بن ضمرة بن حبيب قال حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن دلاليه الكفار فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تبع لآبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب محمد بن زياد الألهاني قال سمعت عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دلائل المؤمنين قال هم من آبائهم. قلت فدلائل المشركين؟ قال هم من آبائهم. هم آبائهم قال هم مع آبائهم. قال قالت فدلالي المشركين؟ قال هم مع آبائهم. قالت نعم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وراه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن أبي عقيل بن على أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال المشركين فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عثمان بن شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن ذاذان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال هما في النار. قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت فولدي منك؟ قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم من الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا حديث غريب فإن في إسناده محمد بن عثمان مجهول الحال. وشيخه زادان لم يدرك عليا رضي الله عنه الله أعلم. لا يصح. قال وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمبغوضة في النار. ثم قال الشعبي حدثني به علقمة عن أبي وائل عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس قال أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقضي الضيف وتصل الرحمة فإنها وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنطة. فقال الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. وهذا إسلام حسن. قال والقول الثالث التوقف فيهم واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك هو في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف الله أعلم. فصل. وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين. فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس والذي نقطع به إن شاء الله تعالى. فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله تعالى قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وغيرهم قالوا وهو يشبه رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك. وعلى ذلك أكثر أصحابه، فليس عن مالك فيه شيء مخصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار تحت المشيئة، انتهى كلامه. وهو غريب جدا. وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضا، والله أعلم. وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة، وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها. روي ذلك عن ابن عباس بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيره. قال: واخرج ابن حبان في صحيحه عن جرير بن حازم قال: سمعت ابا رزين العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال امر هذه الامه مواتيا او مقاربا ما لم يتكلموا في الزندان والقدر. قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم به. ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبي رضي الله عنه عن ابن عباس. نعم. هم تبرعوا من كثرة الحديث في يعني موزنة الامتحان. نعم. الحديث المؤلف يعني. نعم. الناس يعني ألف فيها. نعم. وكتب فيها وكتب كلام أهل العلم يعني وتوسعوا بذلك. نعم. لكن هو التوسع والكلام كان كله يعني قبل أن يثبتوا الأحاديث والأثارين والطرق وصحتها يعني. لذلك يعني هذا من الأشياء الموجودة إلى يومنا هذا، بحيث أنه لو كان في يعني مسألة وردت فيها آثار كثيرة مهما كانت الناس يتوقفوا يعني بالقصة. ما أظن يعني كثرة الروايات والرواة هؤلاء أن هذا الأمر يعني ليس له أصل. نعم. إنه يعني يكون عنده أصل يعني. لكن ما هو لازم يعني. يعني ما هو لازم. زي ما ذكر ذهب يعني حجر الطيب. نعم. يعني. نعم. هو 500 طريق. يعني كان الذهب الأول يقول هذا منكر وهذا موضوع. لكن لما رأى كثرة الطرق قال: والله الله أعلم. الله أعلم أنا متوقف بعد. نعم. صحة يعني. اللهم اهدنا بأحب الناس إليك. جاء علي رضي الله عنه. الشيخ الحديث ذكر البخاري في الغدر إنه من الشقي ناس سعيد ومن بطن أمه يعني. ما بيحسم المسألة؟ بيحسم ما نبدأ يعني التغير ده. نبدأ نقول هو شقي ولا سعيد؟ لا هو لو تركوا الأمر للآخر وخلاص ما يعني أصلا إذا كان هو سعيد أو شقي هذه ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الروايات هذه التي جاءت يعني التي تدل وتفصل في مسألة الآية يعني وما قلناه معذبين حتى بعدها رسول رسول الله. وهذه الآية هي اللي حكرت على كثير يعني من الناس يعني. لذلك يعني عندهم يعني حياة يعني محكمة من الشيخ الشيوخي أنه هذه الآية محكمة. وفي حديثنا يعني نقول يعني أي إنسان المفروض الرسالة إلا بعد أن يعني يعلم علم اليقين بحلم الإنسان وصل لهذا الإنسان، وبعد ذلك الإنسان أبى أن يدخل في الإسلام عنده العقدة لا يكون للناس أحمد الله بعد الرسل قبل الرسل يعني لا قبل الرسل لا، وفي آيات كثيرة في هذا المعنى. ودي من هو القرآن ما هو مشكلة، دي من المشكلات. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني لتنذر قوما ما انذر وحلف الحياة الاخرى وان من امة الا خلا ولقد بعثنا في كل امة رسولا. والمسائل دي يعني اشكلت على الناس يعني هل هي يعني هذه على العموم ولا هذه على العموم ولا هذه يعني على العموم مخصص او مخصصه بهذه الآيات الفترة وعشرة ذلك. وقد الكلام في مع الكلام كثيرا يعني، لكن كلام ما يجيز يعني ولا يعني قليلا. يعني كلام عبد البر يعني وجيه جميل. نعم حديث يعني يا كلام يا كلام تصادم مع عن القرآن ومع عن السنة الصحيحة. نعم يعني ربما ما أرسل الرسل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول لنذر التوحيد أول حاجة أو لتعليم الناس التوحيد، بعد ذلك التخويف بمن خالف التوحيد. فالأمر بدخول النار أو عدم دخولها يعني حتى ما ظاهره من ناقض التوحيد حقيقة، ظاهره عصيان لا يعني هذا أنه كفر مناقض التوحيد يعني دي واحدة من المعاني. يعني حق الشيخ الحبيب ده الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم عجبهم قبل البعثة. وين الشيخ الحلم؟ ثاني حاجة إبراهيم أبوه يقول لي فهي اليوم لا عصيك، ما تقول يوم القيامة بعد ما يشوف الهواء دي ممكن يعصيك والله أصلاً. أشوف معاني كثيرة ترد ما ورد في هذا الخبر. الله أعلم. وهم كثير مشى عليه ابن تيمية ابن القيم كلهم كانوا يقولون به. عدم الأمر بالسجود ده ما عنده اختبار يا مولانا. الأمر المنافقين بالسجود ما أمر اختبار أصلا، هو أصلا معلوم من أول يعني ما أصلا هو معلوم من أول إن إحنا المنافقين ما كانوا يسجدون لله إلا يعني إذا سجد، وإذا ما سجد يعني كانوا في خلوة ولا مع جماعتهم ما سجدوا لا رجال ولا ولا ولا ولا يقين. لا ولذلك هذا حكاية عما كان يعني مثل السجود ولا الأجسام التي يعني تنقل يعني الأجزاء تحول حكاية عما كان أول يعني. نعم ده الجزاء طيب اسمع لك المتصل حسنة الله تعالى بارك في كتاب الإمام ابن كثير قال في تفسير القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال رحمه الله تعالى سلف القراء في قوله في قراءة قوله أمرنا. فالمشهور قراءة التقريب والكلب يفسرون في معناها، فقيل معناها أمرنا مترفيها فسقوا فيها أمرا قدريا كقوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قوله قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل معناه أمرناهم بالطاعة ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن عباس. وقال ابو سعيد بن جبير ايضا. وقال ابن جرير فقد يحتمل ان يكون معناه جعلناه امرا. قلت هذا انما يجيء على قراءه من قرا امرنا مترفيها قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله امرنا نقرا فيها فسق ففسقوا فيها يقول سلطنا اشرارها فعصوا فيها فاذا فعلوا ذلك اهلكناهم بالعذاب وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينفذ فيها وكذا قال ابو العاليه ومجاهد وربيع بن انس وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا نقرا فيها فسقوا فيها يقول اكثرنا عددا وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة مرمى مش من المد كده؟ من المد؟ قال وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة مع مالك عن الزهري مرمى وصحيح ثم وقد استشهد بعضهم للحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بدي عن إياس بن زهير عن سعيد بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مالك فيهم مغرة مأمورة أو سكة مأبورة قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أو ابن سلام رحمه الله في كتابه الوليد المأمورة كثيرة النسل والسكة الطريقة المصطفة من النقل والمأبورة من التأديب قال بعضهم إنما جاء هذا متناسبا كقوله معزورات غير مأجورات وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد أهلك أمما من المكذبين بالرسل من بعد نوح ودل هذا على أن القرون التي كان بين آدم ونوح عليهما السلام على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم بشرف الرسل وأكرم الخلائق فعوقبتم فعقوبتكم أولى وأحق وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات فإنه قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم أي في دار الآخرة أصلاها أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي مدحورا مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا زويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له لها يجمع من لا عقل له وقوله ومن أراد الآخرة أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول وهو مؤمن أي وقلبه مؤمن أي مصدق موقن بالثواب والجزاء فأولئك كان سعيهم مشكورا قل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف هو الدرجة الطويلة. يقول تعالى: كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما يستحق من الشقاوة والسعادة، ولا رد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال: من كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا. قال الحسن وابن جريج وابن زيد: ممنوعا. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلا ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات متفاوتون، فإن الجنة 100 درجة، وما بين كل ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن أهل الدرجات العلا لا يرون أهل علم، لا يرون، مش أقول كده يعني. لا يرون، ما يرون فرضا، يرون هم فرضا. إن أهل الدرجات العلا لا يرون أهل عبدين كما تقول. لا يرون. إن أهل الدرجات العلا لا يرون أهل عبدين. الناس الفوليوم ما أنا قلت أنا يروح في البداية صح كلام لا زي ما قال لكم مولانا ما تخنقوا خلوا مولانا قلت له زي ما قلت له مرة فات ما تخنقوا خلوا إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. ولهذا قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفي الطبراني من رواية زادان عن سلمان مرفوعا: ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة فارتفع إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها. ثم قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول تعالى: المراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما على شركك به مخذولا، لأن رب تعالى لا ينصرك بل يكيلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وقال: حدثنا بشير بن سلمان عن سجار أبي الحكم يوم يرمان عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فلقة فأنزلها بالناس لم تسد فلقته، ومن أنزلها بالله أو شك الله له بالغنى إما غنى عاجل وإما غنى عاجل. ورواه أبو داود والترمذي رواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. فقال الترمذي: حسن صحيح غريب. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى: أمر بعبادته وحده لا شريك له، فإن قضاها هنا بمعنى الأمر قال مجاهد: من قضى ربك وقضى يعني وصى. كذا قرأ ذلك أبو بن كعب بن عبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم. ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا، أي أيوة أمر بالوالدين إحسانا كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله ولا تنهرهما ولا تنصب يدك على والديك. ولهذا نهى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر، ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بأدب وتوقير ونطع عظيم واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك وقل ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربيان صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه ثم أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقال يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال أخبرنا زرارة بن رفاعة مالك بن الحارث رجل منهم أنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. إننا عن رجل منهم، أنت عندك رجل منهم؟ إننا عن رجل منهم. الله ما عن مالك حارث الرجل منهم. أحسن عنك. الله إلا نشوفه. أنتوا كانوا عندكم سخط شوية كده. وين؟ بعد لا تقول لهم وقف إلا تشوف مرادة سيئة حتى تسافر بعديها. ولا تنهرهما ما ينظر منك إليهم وكانوا كبيرك وقال عطاء بن أبي رباح التقاضي لا تنهرهما أي لا تنصب يدك عليهم. ولما نهاه عن الفرد القبيح الشيء القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن. قال فأرى وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوصيل وتعظيم. لما قلت يا لما قلت يا كما قال عطاء بن رباح في قوله ولا تنهرهما ولا تنقض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح امر بالقول الحسن والفعل الحسن كده؟ هذا كله قرأت بنسخة ما فينا. نعم. قال حديث آخر. من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعام وشراب حتى يسكرني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن عتق مريئا مسلما كان فكافه إلى النار. يجزي بكل عضو منه عضو منه. ثم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد فذكر عنه إلى أنه قال عراضي من قومه يقال له مالك وأول مالك. فذلك من أدرك والديه واحد أدنى فدخل النار بعد الله. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن زلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن يوفى عن مالك بن عامر القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار ما كان كل عظم من عظام من عظام محذره بعظم من عظامه. فإن كل ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبته الجنة. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا درك والديه أو أحدهما ثم دخل أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به فيه زيادات الفقهاء. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف كذا لا أنف رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. قال صحيح من هذا الوجه ولم يذكر البوسي ومسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ربعي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه من رواية الصحيحة عن عبد الرحمن سمعته به إلا السرح وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلق قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبويه أبواه أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي ولا أحده إلا قال أو أحدهما رواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدبراقي عن ربعي بن إبراهيم ثم قال غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي بالبر وأبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح قال أخبرنا جريج قال أخبرنا محمد بن طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهم السلمي. يا ترى من طوال عن معاوية أبيه عنده صاحب أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرفت الغزوة وجئتك أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها ثم الثانية ثم الثالثة فيما قاعد شتى كمثل هذا القول. رواه النسائي وابن ماجة من حديث ابن جرير. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا خالد بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معد يكرب التمثيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عياش به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يرمع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الصالح البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مغفل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال إن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة أو كما قال. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير هو رجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. قال قتادة للمطيعين أهل الصلاة عن ابن عباس المسبحين وفي رواية عنه المطيعين المحسنين. وقال بعضهم الذين يصلون بين العشاءين وقال بعضهم الذين يصلون الضحى. وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله فإنه كان للأوابين غفورا. قال الذي يصيب الذنب ثم يتوب ويصيب الذنب ثم يتوب. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وكذا رواه الليث بن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. وكذا قال عطاء بن يسار. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هم الراجعون الى الخير. قال مجاهد. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله فانه كان للاوابين غفورا. قال هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد في ذلك. وقال عبد الرزاق اخبرنا محمد بن مسلمه عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله قال اخبرنا. وقال عبد الرزاق اخبرنا محمد بن مسلمه عن عمرو بن دينار كما قلت يا شيخ. وقال عبد الرزاق اخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله فانه كان للاوابين غفورا. قال كنا نعد الاواب حلفه ان يقول اللهم اغفر لي ما احببت في مجلسي هذا. اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. قال مجرين أولى في ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه الله ويرضاه. هذا الذي قاله هو الصواب لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع. تقول آب فلان إذا رجع قال الله تعالى إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الاحسان الى القرابه وصله الرحم كما تقدم في الحديث امك واباك ثم دناك دناك. وفي روايه ثم الاقرب فالاقرب. وفي الحديث من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اجله فليصل رحمه. وقال الحافظ ابو بكر بن بزار حدثنا عباد بن عمر قال حدثنا ابو يحيى التيمي قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد قال لما نزلت هذه الايه واتى القرب حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فاعطاها فلك. ثم قال لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق الا ابو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن ابي الخواري. وهذا الحديث مشكل لو صح اسناده لان الايه مكيه فلك انما فتحت مع خيبر سنه 70 للهجره فكيف يلتئم هذا مع هذا فهو اذا حديث منكر. والأشبه أنه من وضع الرافضة والله أعلم. وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله ولا تبذر تبذيرا لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه بل يكون وسطا كما قال في الآيات الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال منفرا عن التبذير والسرف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أيشبههم في ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه التبذير الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس وقال مجاهدون لو أنفق إنسان ما له كله في الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق بدا في غير حقه كان تبذيرا. وقال قتادة التبذير الإنفاق في المعصية وفي غير الحق وفي الفساد. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال يا رسول الله أقلل لي. قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد بريت منها إلى الله ورسوله إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسوله فقد بريت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها. وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وقتك بمعصيته. ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا، أي يحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي وإذا سألك قراءك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء عرضت عنه لفقد النفقة، فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة وليل، إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله فلا، فقل لهم قولا ميسورا بالوعد: مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد. مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وقتادة وغير واحد. وقتادة واحد منهم عكرمة. نعم. طبعا. قطط عيناي. لا تجعل لي ذاك مردولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى: آمر بالاقتصاد في العيش ذاما للكفر ناهيا عن السرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي احدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغفوله، اي نسبوه الى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. لا حول ولا قوه الا بالله من مقام يا الله. وقوله: ولا تبسط كل البسط، اي ولا تسرف في الانفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج اكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، فهذا من باب اللف والنشر، اي فتقعد ان بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير بن ابي سلمى في المعلقه: ومن كان ذا مال يبخل بماله على ومن كان ذا مال يبخل بماله ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك فعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهي الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى الحسير وهم أخذ من الكلاب، كما قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل عن أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية بأن المراد منها البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. هذا أبو البخاري في الزكاة. الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي لفظ: ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصلح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعط منسكا تلفا. روى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، ومن تواضع لله رفعه الله. في حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالفجور ففجروا. روى البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحي 70 شيطانا، لحي 70 شيطانا. عن ابي معاويه عن الاعمش قال عن ابن هريره عندكم صح؟ ابن هريره عمرو ما عندك؟ ابن هريره عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابن هريره عن ابي ما عندك؟ ابو الامين سليمان ولا عبد الله؟ الله يغنيك ومش عبد الله امثل ولدنا في شيء اه عندنا الحديث ده مر علينا مبارك ويقول لك هي يموت ما له في واحد. احنا لحية لحية اصلا وقال الامام احمد حدثنا ابو عبيدة الحداد قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصر. وقوله تعالى ان ربك ما افتقر يعني مش عال. وقوله تعالى ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اخبار انه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال إنه كان لعباده خبيرا بصيرا بما بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر كما جاء في الحديث إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا الفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا. الحديث الماضي أنفق وانفق عليك وقال رواه مسلم فأني من يعني إجابة تخفيض الفقر قد يشوف سريعا فسرنا يعني يكون يعني مسلم ويجب هذا صح البخاري. أي موجود في البخاري كتاب التوحيد. نعم. في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. نفس السبب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة. ما شاء الله ذاك قرر بالتفسير مرود اي هو ده مره هنا هذا واضح فلا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. قال هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه تعالى ينهى عن قتل الأولاد كما وصى بالأولاد في الميراث. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات فكان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكسر عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك فقال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم وقال في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما فقرى بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعنى في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أن يقال أن تقتل ولدك خشية أن يقعد معك قلت ثم أن يقال أن تزاني حليلة جارك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقول تعالى نهي عباده عن الزنا مع مقاربته وهو مخالطة أسبابه ودواعيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أي وبس طريقا ومسلكا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال جرير قال صحف لا الحريص كذا في الحريص قال صحف إلى جرير عندك كذا أنا معي عندي كذا جرير قال حدثنا الله جرير دي قالوا أساسا هي حناين حريص. نعم، قال إن فتى شاب بنى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروا وقالوا مهما، فقال ادنو، فدنا منه قريبا، فقال اجلس فجلس، قال أفتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال فتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال فتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال فتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال لا ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال فتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال لا، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء. حريز بن عثمان في المسند، في المسند حريز ايوه عن سليم بن عامر ايوه نعم سليم عامر ده من ابي شعثة هو ولا طب ابي شعثة طب سليم بن الاسود قال ولا تقتلوا ولا تقتلوا نعم قال ما بالدنيا حدثنا عمار بن نصر قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نقطة وضعها رجل في رحم لا يقل له ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فقلت على نهي عن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا احدى ثلاث نفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعه. قال وفي السنن لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل المسلم وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي سلطه على القاتل فانه بالخيار فيه ان شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية وإن شاء عفى عنه مجانا كما ثبتت السنة بذلك وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطان وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان وقد قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما فكان معاوية يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه مولي وكان على علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة وأبى أن يبايع عليا وهو وأهل الشام ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة وهذا من الأمر العجيب. عندنا كما قال عندنا كما تفاءل أو تفاؤل وقد روى ذلك الطبراني في تفاءل وقال نعم قال وقد روى ذلك الطبراني في جميعه حديث قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذاب عن مطر من وراء عن زهد من الجرمي قال كنا في سفر ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانيه انه لما كان من امري هذا الرجل ما كان يعني عثمان قلت لعلي اعتزل فلو كنت في جحر طلبت حتى تستحرج فعصاني وان الله لا يتامرن عليكم معاويه ذلك ان الله تعالى يقول من قتل وظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا يحملنكم قريش على سنتي فارس وارض ولا يؤتمنن عليكم النصارى واليهود والمجوس. ولا شنو؟ فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا بما ها؟ ومن ترك أنا بس في يوم ربي ما يعرف كويس ويقول ما يعرف ومن ترك يعرف يعني ما يعرف يعني بما يعرف فيه من حاله أيوة صلى الله عليك. قالوا من ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك. وقوله فلا يسرف في القتل قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله إنه علي رضي الله تعالى نعم قد يكون عن ضعف له يعني إن كان ذلك لأنه فيه جماعة لا يفصل ذلك يعني كان واقع وكان يعني حرب العباس يعني يجالد ويحاور ويناضل من أجل حي رضي الله تعالى ما كان وقوله من لم يتم الصبر انا انما اقف اذا قال لي الشيخ قيس لا اقف من عند نفسي. وقوله انه كان منصورا اي ان الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. ما عندي دعوه ما في الوضع نبيك الله أحسن الله إليك وبارك في عمرك ونفع بجهدك دخله لك عندنا. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاية المجلس 87 في الثالث في السابع التاسع من ربيع الآخر لعام 440 و400 على شيخنا أبي أسامة مساعد بن بشير رحمه الله في حيا وميت إن شاء الله وبارك في عمره ونفع به وبالسامعين جزاك الله خيرا.